وبالحق الحكيم الا يقدم على شيء حتى يعلم حاله وكيفيته. فمن الاول او فعل الاول الجهل بمعنى السفه والمخاطره من غير نظر الى عواقبه، اللي هو تستطيع ان تقول انه جهل ايه؟ جهل عملي، جهل عملي، وفي جهل مش جهل علميه، يعني واحد يجهل بمعنى انه لا يعرف الدرس، لا يعرف العواقب يجهلها، لكن في جهل يكون انسان يعلم ان هذا فعل مدرس انه يقدم عليه فيصير بهذا مساويا للجهل، لانه سلك سلوك الجهل الذي لا ينظر ولا يتدبر في اواخر الامور. طيب هل عجيب شاهد من اللغة عن استعمال الجهل بهذا المعنى وشاهد من الحديث الشريف؟ تفضل. شاهد يقول ايه بقى؟ الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. المفروض يعني الجهل ايه؟ سلوكي، مش المفروض جهل العلمي بحكم المعلومات، لكن مفروضه الجهل في السلوك، جهالة السلوك. الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. نفس المعنى استعمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ لا هذا نبت الجهل مش الجاهلين. الأذكار مش مشروع الأذكار كما تقول من ذلك. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أضل أو أظلم ما أظلم ما يجهل أو يجهل علي، هذا تعود من الجهلة الروحية. واضح؟ طيب إذا الجهل بالمعنى الأول بمعنى السفه والمخاطرة من غير نظر للعواقب، كما في قول الشاعر فنجهل فوق جهل الجاهلين، وكانت العرب تتمدح به فلا حاجة لتقدير مفعول. وعلى الثاني المعنى الثاني بقى المراد الجهالة، الجهالة بمضر ما يفعله، الجهالة حقيقية ولا يعرف مضر ما يفعله، لا يعرف فعلا يجهل ومن لا يعلم مدار وعواقب ما يسلكه من المصالح. قوله تبارك وتعالى انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم، فطبعا كل عاصم لله فهو جاهل، لان يعني الانسان لا يظلم على المعصيه الا بجهل، الا بجهل. اما كل اذا قلنا الجهل يعني انه اقدم على المعصيه وهو لا يعرف ضررها ولا الاسم الذي تستجلب والعقوبه التي تتبعها، واما انه يعلم لكنه اقدم عليها مع علمه بذلك، فهو ايضا جاهل لانه سلك مسلك الجهاد بان استقم يعني هذه المخاطر وهذه المهالك. واصبح انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح. واصلح فعل اصلح هذا لازم ام متعدد؟ حتى كلمة أصلح متعدي، فأين يقول يعني أصلح عمله؟ أصلح عمله يقدر المفعول أصلح عمله. فقوله تعالى وعمل عملا صالحا، لأن الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله على الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. نقل بعض المفسرين عن الحاكم أنه قال: دلت الآية على وجوب تعظيم المؤمنين وجوب تعظيم المؤمنين، فإذا الإنسان يعظم المؤمنين ولا يقدم عليهم الكافرين، طبعا عكس ما نحن عليه الآن في هذا الزمان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، تجد الناس ينهزون بذكر الكفار ويتبعون الكفار الذين هم جاهلين بالله سبحانه وتعالى وجاحدون به وقد فتنوا منهم فتنة كبيرة، وحتى نرى منهم من يعلق علم أمريكا وعلم بريطانيا وفي السيارات يعلقون الاعلام حول رقابهم او على السيارات وهذه الاشياء التي نراها الان فكره وبلاغه لهؤلاء الكفار. الايه تدلنا على اننا ينبغي ان نعظم المؤمنين ولا نقول للذين كفر هؤلاء احدى من الذين امنوا سبيلا، ولا نساويهم ايضا بالمؤمنين ايضا. ودلت على انه ينبغي انزال المسره فيه للمؤمن ان الانسان يستهلك ان يدخل السرور على اخيه المؤمن ومن السرعه بما يخلقه ويمكن السرور عليه لانه امر بان يقول لهم قتل ربكم على نفسه الرحمه قال تعالى واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم قتل ربكم على نفسه الرحمه الى اخره لهذا التطويل كل بدء فتدرج الانسان يقيم حب اخيه ويتجنب بالتالي ما يقوله يعني لا تنكر لاخيك فلما يؤذيه حتى لو كان صحيحا فانك تقول مناما حمالا من خطا فلا تنكر اليه ما يقوله وما يؤذيك من الخير والقال كذلك ايضا تنكر اليه يعني ما يقره وتحب بعض العلماء ان تنكر لاخيك ما اذا مدح وغيره من الناس فتنكر اليه ذلك لاكثار السرور عليه وتطويل قلبه ايضا ثم قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات يعني آيات القرآن الكريم في صفة المطيعين والمجرمين لأن كما وقف كل الآيات السابقة كلها في تفصيل وفرق وتوضيح صفات الفريقين المؤمنين والمجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين بتأنيث الفعل بناء على تأنيث الفاعل لأن كلمة يعني السبيل تذكر وتؤنث هي مما يذكرون ويؤنث كل هذه سبيلي والمقصود يعني ولتستبين بعض العلماء قال ولتستبين يعني يا محمد عليه الصلاه والسلام ولتستبين يعني يا محمد يبقى سبيل سبيل يا رب الله ولتستبين سبيل المجرمين يعني تستبين انت يا محمد ولتستوضح سبيل المجرمين فتعاملهم فيما يليق بهم هذه الصلاه ايه من قرا بنفس السبيل ولتستبين انت سبيل سبيل المجرمين اما هذه الصلاه ولتستبين سبيل المجرمين يعني تتضح وتنكشف سبيل المجرمين جلسات هذه الايه الحكيمه تحتاج لكثير من التوضيح لكن مثل الوقت يعني يلجئنا للاختصار فان من مقاصد القران الكريم فتح وكشف وهدف سبيل المجرمين حتى يحضرها المؤمنون فلا يتورطوا فيها سبل المجرمين اعداء الدين من الكشف هذه السبل وفتحها من المقاصد العليا للشريعه الاسلاميه كيف ينخدع المسلمون بهم وبالائهم ثم قل تعالى قل اني نهيت ان اعبد الذين يتبعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين قل اني نهيت ان اعبد الذين يتبعون من دون الله اي تدعون لتعبدونه او تسمونه الهه ثم كرر الامر قل اني نهيت وقال قل لا اتبع اهواءكم كرر الامر تاكيدا بقطع اصبعه يعني لا تسمعوا ابدا بان احتمال ان اتبع اهواءكم قل لا اتبع اهواءكم يعني في عباده الاصنام او في خلق من ذكر من المؤمنين المصلحين قد ظلمت اذا وما انا من المهتدين اذا فعلت ذلك قال البيضاوي هو اشاره الى الموجب للنهي وعلة الانتهاء عن متابعتهم واستظهار لهم وبيان لمبدأ ضلالهم وأن ما هم عليه هوى وهذا في الحديث أيضا هذا الشعار مما نحتاج أن نتوتره دائما في غل غربة الدين التي نعيشها في هذا الزمان فهذا هو الوصف اللائق لسبيل المجرمين قل لا أتبع أهواءكم أهواءكم فكل ما عليه أي إنسان ينحرف عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن صراط الله وعن دين الاسلام فلا ليس له مسمى الا الهوى، لا يجوز ان يسموا باي تسميه فيها نوع من الاحترام لهم. ولا يجوز ان يسوى الاسلام بالكفر ولا الحق بالباطل ويقف على قدم المساواه. واضح كما يتكلمون بين وقت واخر عن التعدديه الحزبيه والتعدديه السياسيه بحيث يصبح الاسلام على قدم المساواه مع المسلمين والشيوعيين والعلمانيين وامثالهم من اعداء الدين. فكل هؤلاء يعني في مقصد واحد ويعني في محل واحد هو الهوى، كل هؤلاء اصحاب الاهواء على اختلافنا ذكر أن الباطل لا ينحصر والمنمات كثيرة أن النور فواحد لا يتعدد. فلذلك يقول الله تعالى كل ما أتبع أهواء قد ظننت إليك وما أنا من المهتدين. فكل من اتبع إلى في أهوائهم يكون ضالا ويحرم من نعمة الهداية. فواهم عليه هوى وما نحن عليه هدى. فلا العاقل لا يغفر الهوى على الهدى. فتنظر علينا منظرة بتسمينا المؤمنين باستعلاء وذات جذب هذا الدين وباحكام الله سبحانه وتعالى ولا نحقق ما يلومه اعداء الدين من ان يحاربوننا ويرق علينا بحكم توارى في الطرقات ونختلف وننتمس ونشعر بالخجل من انتمائنا الى الدين بل نعتز باحكام ديننا بكل تمارينا كما سلم وننظر اليهم ما كنت تستغفر لكن باستعلاء المؤمن الواثق من منهجه وما هذا يظن بالحق وان كل ما عداه وكل ما خالفه فهو هوى وليس هدى وما هو عليه هدى بريء من الهوى. فلا شك ان في هذه الايه ايضا تنبيها لمن تحرى الحق على ان يتبع الحجه ولا يقلد كل ما اتبع اهواءكم قد ظللت اذا وما انا من المهتدين. يعني ان اتبعت اهواءكم اكون قد ظللت لمخالفة الأمر الإلهي والعقل جميعا وما أنا من المهتدين من حقي إن اتبعت ما يكره. ولا شك أن في الآية تعريفا بأنهم هؤلاء الكفار كذلك. ثم قال تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبت به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل إني على بينة من ربي يعني على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إليه لا يمكن التشكيك فيها. وهذه الثقة بالمنهج الثقة بالله سبحانه وتعالى الثقة بالمنهج الذي أنت عليه أن تكون على بصيرة يعني أنت لا تنقاد كما يحاولون أن يصورون في التمثيليات والإعلام لأن كما يأتي كثير جدا في الكاريكاتير واحد ملتحي وعينين مغمضة وفي واحد يدور من إيه من رقبته. لكن نحن الذين نفعل ذلك الذين يعني يقولون ذلك نفعل يعرفون انفسهم جيدا اللي هم يقادون من اعناقهم كالانعام يعرفون انفسهم جيدا. اما نحن المسلمين المعتدين لهدي نبينا فنحن كما علمنا الله تعالى هنا قل اني على بينه من ربي اعرف ان اللحية مثلا امر الله ان الصلاه ركن اساسي من الدين الاسلام ان تعظيم القران والمتلاوة بتحليله هي يعني قضية لا ريب فيها ولا شك فيها فتعرف مرابح منهجك وأدلته. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يعني على بصيرة أيضا أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول بعض السلف لو شك الخلق كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي. لو شك الخلق كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي. فإذا العبرة من هذا العبرة أن تكون على بينة. لذلك لا مرحبا بمن ينتمي الى الدعوه مقلدا لمجرد اتباع من يحبه او من يعجب به او ينقاد كما تنقاد يعني العلميات من رقابها. لا مرحبا به في ظروف الدعوه الاسلاميه. لكن الذي ينتمي للدعوه لابد ان يكون على بصيره يعرف ما هدفه وما ملامح هذا الطريق وما الثمن الذي يجب ان يدفعه الى طلبه ولا يعرف مما يعكسه أنه بالفعل يردد هذه الآية عن بصيرة. قل إني على بينة من ربي ليست بينة من أحد الآخر إنما بينة من الله سبحانه وتعالى. يعرف الآية يعرف الحديث يعرف الدليل بما يظهر إليه من الحق. قل إني على بينة من ربي الحقيقة يعني طول المعاصي من القرآن الكريم يتذكر القرآن الكريم كما ربما من قبل يعطي مدد لأن القلب كما يتغذى بالآيات كما هي كذلك خيوط النور التي تنبعث من هذا الكتاب الكريم هي غذاء للقلب وبدونه لا يحيا وبدونه يضعف الانسان. هذا سر يعني الضعف الذي يمتلك كثيرا من الناس حتى يجعلهم ينتكسون عن طريق الحق لان مقطوع صواب القران. اما لو اردت مثل هذه الايه قل اني على بينه من ربي انا واثق من هذه واعرف اين مبتداه واين قدره واين مصيري اذا انا سلكت هذا المنهج وماذا يكون مصيري اذا حدت عنه اعرف دليل ما افعله واتبصر بديني لا انقاد لاحد القياس الاعمى او المقلد وانما اعرف كل شيء ببينه وبمصيره. قل اني على بينه من ربي اي على بصيره لا يمكن التفريق فيها، لا يمكن التفريق فيها. وتثبت به إما أنها استئناف أو حال، إما كلام مستأنف جريح أو هي حال. أي نعم، وتثبت به التمرير هنا للبينة، والتذكير باعتبار المعنى المراد. أي نعم، يعني إيه وتثبت به الغاية تعود على إيه؟ على البينة، البينة مؤنث. فإذا التمرير هنا يعود على معنى البينة وليس على لفظها. وما هي البينة؟ الوحي أو القرآن. وتثبت به أي بالوحي أو بالقرآن الكريم أو نحوهما. ما عندي ما تستعجلون به يعني من العذاب، أنتم تستعجلون من العذاب، أنا لا أملك ذلك. كما أنه لا أقول لكم عندي خزائن الله، كذلك ليس عندي العذاب الذي تتعجلونه. أيضا فهذا استئناف مبين لخطئهم في فعل ما جعلوه منشأ لتكذيبهم للبينة. يعني إذا قدروا أن الصبر أو المصور لأن يكذبوا بهذه البينة هو أنه حينما استعجلوه بالعذاب لم يأتيهم بالعذاب، فيعتبرون ذلك دليلا على عدم صدقه وأنهم كذبوا بهذا القرآن وهذا الوحي. لماذا؟ لأن الحين قالوا له لو كنت تكون الحق فأنزل علينا العذاب. وقالوا لهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فليس لهذا الأمر تفسير دون غيرهم القاصر إلا أنه ليس برسول، ولا يرد أن هذا لعله رحمه الله سبحانه وتعالى لأنه يمهلهم ويستعذبهم كما قال تعالى في سورة الإنسان: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. يعني إكراما لك ما دمت فيهم لا ينزل عليهم العذاب، إكراما للنبي قبل ما يصل. وما كان الله معذبهم وهم يستنكرون، يعني وفيه المؤمنون يستغفرون بإيمانهم ويستغفرون الله تبارك وتعالى. أيضا فإنهم دائما كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: متى هذا الوعد إن كنت من الصادقين؟ متى هذا العذاب الذي تتوعدنا به إن كنت من الصادقين؟ بطريق الاستهزاء أو بطريق الإلزام على زعمه. فالله سبحانه وتعالى يقول له هنا: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به، أي ليس ما تستعجلونه من العذاب الموعود في القرآن وتجعلون تأخره ذريعة إلى تكذيبه، ليس هذا في حكمي وليس في قدرتي حتى أجيء به وأظهر لكم شكره، أو ليس أمره بمفوض إلي. إن الحكم إلا لله، يقول الحق وهو خير الفاتحين. إن الحكم إلا لله، أي لو كان عندي لكنت أنا الحاكم، لكن ما الحكم في ذلك تعديلا ولا تأخيرا إلا لله وحده. وقد حكم بتأخيره بما له من الحكمة العظيمة، لكنه قطعا محقق الوقوع. ما دام الله سبحانه وتعالى أوعدكم فوعده محقق وتوعيده محقق الوقوع، لأنه لا يخلف الميعاد. فتربطوا إنا نعلم متربطون. هي مسألة وقت، قد يشاء الله تعجيلا عليك وقد يشاء تأخيره لحكمة لا يعلمها إلا هو. فهذا حكم يستأثر به الله سبحانه وتعالى وهو واقع قطعا حتى وإن تأثر. لماذا؟ لأنه يحق الحق وهو خير الفاطرين، يحق الحق أي يبينه بيانا صافيا، وهو خير الفاطرين أي القاضين بين عباده تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، أي لو أن في قدرتي وإمكاني العذاب الذي تتعجلونه بأن يكون أمره مفوضا إلي من قبله تعالى، لقضي الأمر بيني وبينكم بأن ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكم. أيضا لقضي الأمر، قضي هنا بمعنى قضى وقضائه كناية عن إملاكهم. وفي بناء الفعل المفعول من الإذان بتعيين الفاعل الذي هو الله تعالى، وتهويل الأمر ومراعاة حسن الأدب ما لا يخفى. فالله أعلم بالظالمين ما اعتراض مقرر بما أخذته الجملة الامتناعية من انتقاء كون أمر العذاب مفوضا إليه صلى الله عليه وسلم. أيضا

الذين يزعمون أن عن طريق الكشف أو الإنعام أو الاستهانة والنظر في النجوم والأبرار بالرمل وغير ذلك يستطيعون أن يتوصلوا إلى معرفة الغيب. ويجب عليهم في ذلك الجهلة الذين لم يصححوا توحيدهم ولم يفهموا عقيدة الإسلام. فهؤلاء يعني يتبعون ما ليس من فعلهم ولا يدخلون تحت قدرتهم ولا يحيط به علمهم. ولقد ابتلي الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة، يعني من هذه الأجناس الضالة من الكهنة والمنجمين والرمليين وغيرهم يزعمون أنهم مسلمون، وابتلي الإسلام تأمثل إليه أمثال هؤلاء المعتدين الظالمين وهذه الأنواع المخذولة، ولم يرتحوا من أساليبهم وأباطيلهم بغير خطة السوء المذكورة في قول الصادق المنصوص صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعني الذين يقولون هذه المسالك ويطيعون الكهنة والمنجمين وغير هؤلاء، يعني هؤلاء خطتهم خطة كرم لا تعود على فاعلها إذا بهذا الوعيد القبيح: من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالعجب كل العجبين حينما يعني يفتح الشيطان بابا من عدوان على اتباع الاحوال الغيبيه حتى على الذين يزعمون انهم ملتزمون بالدين، بل حتى على الذين يزعمون انهم يلتزمون المنهج السلفي ويدعون الناس الى التوحيد. وكانت ظاهره علاج الجن والكلام في الجن وكيف فتحت باب الحر شؤم ونحس على علينا معشر المسلمين، حيث وجدنا من يستدرجه الشيطان مثل علاج الناس ومثل الغبي وكذا واحده واحده الى ان وصل بعضهم الى ممارسه شيء من هذه الكهنه، ولفت الشياطين عليه كثيرا من الاعمال، وحتى بعضهم صار يعني يفعل كما يفعل هؤلاء اذا ترك شيء ياتونه ويخبرهم من الذي تركه يقول ان استعين بالجن والى غير ذلك من الضلالات النفس والشؤم التي يعني انقلب هؤلاء الجهلة على الدعوة الإسلامية واتجهوا بها يعني دعوة التوحيد. فالحمد لله الآن الكتاب تحمد هذه الضلالة وهذه هذا المنهج المعوض يعني الذي ما رأينا منه خلاص، وحتى الذين أوغلوا فيه وتعمقوا إلى أقصى الحدود ولله الحمد أغلبهم الآن قد رجع عن القول في هذا الموضوع. فنحن ما زلنا نركز بالنصر والأثر أن الإخوة والأخوات وهم الغالي كفى القول في هذا الطريق وكفى العدوان الذي حصل والانشغال بها. علاج هذه القضيه انا منتهي بها ولا يفكر احد ابدا فيها، لانها تم خرجت من بيوت وتم يعني احدثت سن هذه كثره الانشغال بهذا. كل انسان يوم راى ان الثاني بيسلط عليه الجن ولازم يستعين يتعاون في الجن ليؤذيه، وهذا الغراء وهذه الثقافات التي ما زالت مازلنا نعاني بعض اثارها، وان كان والله الحمد الان الوضع اخف بكثير مما مضى. فالشاهد يعني من هذا الكلام انه كنا نحن معشر السلفيين اولى الناس ان نتبرأ ونكون مع العلماء ونكون فعلا لحقيقه قوله تعالى: قل اني على بينه من ربي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. لكن للاسف بعض الناس يلتزمون زورا واغلب هؤلاء لا حظ لهم على اطلاق من العلم الشريف، لا تجد الواحد منهم من يقول في هذا إما ينشغل بالعلم أو يوفر الموالي في حفظ القرآن أو حفظ الأحاديث أو يوفر في سبيل الصدق، لكن دخل عيادة وواحد في أحد الأحياء القريبة معمل تحاليل طبية وأكتمه هو الدكتور أحد يعني ده أيام يعالج فيها الجن وده أيام يعمل تحاليل ويستقبل مرضاه ويعني يوجد في هذه الأشياء. كنا نحن أيضا نرجع أن نكون أقرأ الناس من الجراح بهذه الهوة، ونحن نتكلم على موضوع اللي طلعت منه حاجة يجي ونعمل ما يسمى بالمندل ومش عارف فلان عم حصل له سحر وعايزين نفك هذا السحر ويبدأ يفكروا في ازاي يمارسون السحر حتى يفكوا هذا السحر، ويعني ضلالات وغيانات وانحرافات ما أنزل الله بها من سلطان. ونحن الذين اولى بنجي ان ندعو من التوحيد ويكون اشد الناس كثيره بمجالس الشيطان و طرفه ربطت وقع من الجمهور الينا في هذه الاشياء. ف يعني هذه الحقيقه من حقائق العقيده التوحيد الواضحه الموضحه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، لا يعلمها الا هو. هذا الجن الذي يخبرك هذا انه يخبرك بهذه الاشياء التي غابت عنك، فانت لا تعرف من هو، من هو، ما اسمه، من ما تكلمه، ما دينه. حتى لو قال انك انني مسلم، ما ادرك انه صادق، من اين تعرف انه صادق؟ من شهد لك؟ انه يراكم هو وكمينه من حيث لا ترونه. فما زال الانسان من وقته، واتى طبعا انتم عادكم تعجبون من فترة الكلام في هذا الموضوع، لاني احببت كثيرا باسئلة من الاخوة والاخوات، اعجب يعني من اثار هذا الموضوع على الاخوة والاخوات. كاننا يعني نعيش في فراغ ولم نعد اي شيء. نتيجة عدم انتظارنا بامور جادة. يعني واحد في مشكلة مع جده والشخص الثاني قريبه يقول له ده احنا ده مدحور. طيب ايه؟ اللي يقول لي مدحور ما حد عنده جميع اوصاف انه مدحور. دائما نسمع كلمة مدحور، وكل من قد دعوا هذا الكلام للعجائز، عجائز النساء. وما يصح ابدا ان نكون نحن فيه. بس من ادرك انه مدحور؟ يقول اصل بعدت عنه وهو متعلق بها جدا، هل هذا دليل على النتيجة؟ ويبدأ العايز يسأل على ان كيف يدرك المسالك السحر حتى يفك به السحر ويرد على انفسنا هذه الجنات وهذه الحرام. ف يعني نأمل ان يسد هذا الباب تماما ونتعامل مع كل الظروف التي تسهل علينا معاملة البشر مع الاسباب التي خلق الله. المريض يذهب الى الاطباء ويدرك المسالك مسالك البشر. البشر الذين هم لحم ودم وعظم يتعاملون مع الاسباب التي سخرها الله سبحانه وتعالى لهم. اما ان يبقى في عشرات التخصصات الجن بيعملوها حتى عشرات الجراحيات الجن بيعملوها ونقعد نحكي الكلام ما رايناه ولا نعرف ايش كلام يقول لك. ويظن العلم في واحد متخصص في سرطانات وفي كذا حتى الاخر امراه لا تلف مثلا يقول لي يقول لي هذا جن هذا جن وبيمنعها من الانجاب. ما هذا؟ ما هذا الخوف الشديد؟ ولماذا لم يعني تزدهر هذه ايضا طريقه التفكير من هذه السنوات الاخيره؟ فليثبت المسلك الطبيعي الانسان يثبت المسالك الذي سخرها الله له، وما انزل له من داء الا انزل معه دواء من اخر الحديث. اما قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، قال ابن مسعود يؤتي نبيكم كل شيء الا مفاتيح الغيب. وقال ابن عباس انها الاقدار والارزاق. وقال الضحاك خزائن الارض وعلم نزول العذاب. وقال عطاء وما غاب عنكم من الثواب والعقاب. وقيل هو السماء الازلي وعلم احوال العباد من السعاده والشقاوه وخواتيم اعمالهم. واللفظ اوسع من ذلك، مفاتح الغيب لفظ اوسع يشمل كل ما غاب عنا مما استاثر الله تعالى بعلمه. وقد يعني روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله تعالى. لا يعلم احد ما يكون في غد الا الله، ولا يعلم احد ما يكون في الارحام الا الله، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس باي ارض تموت، ولا يدري احد متى يجيء المطر. وهذا اخرجه البخاري. والروايات في هذا يعني كثيره، كما في بعضها مثلا لا يعلم احد ما يكون في غد، ولا يعلم احد ما يكون في الارحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، وما يدري احد متى يجيء المطر. طبعا ولا يعلم احد ما يكون في الارحام يعني بعلم بغير اله. فلا يذكر على هذا بعض الاساليب الحديثه الان التي تقوم بتطوير حركه الجنين او ما وهو في بطن امه. لان هذا لا يتنافى مع ان الله سبحانه وتعالى يستاثر بعلمه. انما ممكن باله نطلع على هذا، وبالتالي لا يصبح غيره، يصبح شهاده. يعني لو ان الجبن وردت وفتح الرحم واطلعنا على الجنين، هل نقول هذا اطلعنا على الغيب؟ لا، صار شهاده. فما دام بآله وبوسيله فإذا لا يصير هذا يعني غيبا، لكن العلم الذي هو علم الله سبحانه وتعالى ما وجل مستغني عن الآله. اما نحن فلا نستطيع ان نعلم هل يستطيع رجل بالنظر من خارج الرحم ينظر بعينه فيقول هذا ذكر ما هذا انثى؟ لا، كون ان في تماما مثل لو عزم حصل فيه شرط او شرط يعمل مثلا رجعه ومن خلال ساعه نقول صفه الكسر مثلا كذا. واضح؟ فهل هذا من علم الغيب؟ لا، هذا الان طرف هذا لانه استعملنا اله. فنفس الشيء اله تصور وتريدك الشاشات التلفزيونيه تشوف الجزار كره الجميل وحركاته وغير ذلك. هذا لا يسلم علينا حينما لا تبدا قولا انه مدني يعني مثل هذه النصوص. ونحن من هذه نحن نفتقد في معرفه ان هذه الاشياء الى وسيله. واضح؟ ثم قال تبارك وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني يريمكم فيه. واستعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركه في زوال الاحساس والتميز والتمييز. فإن أكثر أكل التوفي أكل الشيء بتمامه وهو الذي يتوفاهم في الليل. ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما جرحتم في النهار بالنهار. وتخفيف الليل بالنوم هو الذي يتوفاكم أي ينيمكم، فالنوم يكون في الليل. ويعلم ما جرحتم بالنهار ما كسبتم بالنهار. فخفف الليل بالنوم والنهار بالكسب جريا على المعتاد، ان هذا هو الحال المعتاد في اغلب البشر، ان النهار يعني للعمل وللسعي والليل للنوم والراحه. ثم يبعثكم يعني يوقظكم اطلق البعث ترجيحا للتوفي. ثم يبعثكم فيه اي في النهار ليقضى اجل مسمى ليتم مقدار حياتي كل احد حتى يستوفى كل منكم ما كتب الله له سبحانه وتعالى من الاجل فتمر بكم الايام الى ان ياتي الاجل المحروم. ثم اليه مرجعكم اي رجوعكم بالبعث بعد الموت. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون اي في ليلكم ونهاركم بالمجازاه عليه مبالغه في عدله سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده يعني هو المتصرف في امورهم لا غيره، يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى. ويرسل عليكم حفظه اي ملائكه تحفظ اعمالكم وتحصيها، وهم الكرام الكاتبون كقوله تعالى: وانا عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقوله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والحكمة في ذلك أي في إرسال الحفظة أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد كان أزجر عن المعاصي. ولذلك قال بعض العلماء لاخوانه يعني هل لو كنتم تعلمون ان بينكم من يرفع عمالكم الى السلطان اكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا لا. قال فان معكم من يرفع عمالكم، يعني كما انه لو كان عليك من السلطان او الحاكم رقيب يخفي عليك كل ما تقوله ويسجله ثم يعرض عليه بعد ذلك، لفكرة أن هذا يكون جزرا يعني عن التنادي فيما لا يصح من الكلام. فقال فإن معكم من يرفع أعمالكم، وهم الملائكة يرفعون أعمالكم إلى الله سبحانه وتعالى. فالعدل إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره لم يحتسب منه احتسامه من قدمه المطلعين عليه. لذلك تبارك لذلك يعني اثر نفتح الله سبحانه وتعالى الى وجود هؤلاء الملائكه الكرام الكثير حتى نكرمهم ونستحييهم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا

ولذلك لأنه يخطون الحق سبحانه وتعالى بالإلتجاء إليه عند الثبائت أمره تعالى بالجواب تنبيه على دهوله وتعينه عنده. فكان الجواب واضح معروف أنتم تلجؤون إلى من؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أو المقصود بالجواب هنا إهانة الإهانة له إن لا يلتفتون لخطابه بخيره قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، يعني ينجيكم منها من غير شفاعة من أحد ولا عون، ثم أنتم تشركون أي ثم أنتم بعدما تشاهدون من النجاة عن هذه الظلمة وهذه الشدة الموعوة التي تعدوننا فيها بالشكر وعدا وثيقا بالحسن يحلفون وإن أنزلنا من هذه ونزلنا من الشاكرين ويدعونه تبرعا وخفية وينسون ما يشركون. ثم بعد ذلك إذا نزلتم تنسبون النجاة الحاصلة بعد تخفيف سبحانه وتعالى بالدعوة تنسبونها إلى شفاعة الشريك، فقد جعلتم الشرك مكان الشكر بدل الشكر أبدتهم الشكر بالشرك أيضا. ولا شك أن أيضا كثير من الناس في هذا الزمان حظا من هذا البلاء المتلاكم والمتلاكم، فكان يسمع من القصص الخيالية التي يلقت فيها على الناس أن الشيخ الفلاني كل مكان الناس في سفينة وكادوا يغرقون فقالوا يا شيخ فلان يعني وضعوه يعني نجاه، ولكن هذه الصوره اكبح من هذه الصور التي حكاها القران والمشركين الاوائل. هؤلاء كانوا يمحضون الله سبحانه وتعالى بالدعوه ظاهرا وباطلا عند الكتابين وذلك يمسكون الى ان جاءوا. الان نجد من يعني يثبت الله سبحانه وتعالى حتى في الشده ويتجه الى البدوي والدبوس والقطين وال البيت الى غير ذلك من هذه الالهه التي تعبدوا من دون الله عز وجل. حتى ان الواحد منهم كما حتى اكثر من واحد من العلماء عن هؤلاء الناس الذين يزعمون انهم مسلمون اذا يعني اذا سئلت المحكمه ان يحلف بالله عز وجل حلف به كاذبا، فاذا قال له القاضي قد احلف بالشيخ فلان بالشيخ فلان فلا اعتم ونطق بالحق، فيعني كان الله سبحانه وتعالى اهون عنده من هؤلاء الذين يستخدمون أندادا من دون الله عز وجل. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. بقوله تبارك وتعالى تبعونه تبرعا وخفية استغل به بعض المفسرين على أن دعاء الشرك أفضل، أن الإصرار بالدعاء أفضل من الجهر به. قيل وكان جهر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ليعلم غيره ثم قال تبارك وتعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نفرق الايات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم من فوقكم، قال المعيلي اي كل المشركين بعد النجاه الموعود فيها بالشكر، انما اشركتم لاجلكم من السماء، يعني انتم وحدتم الله سبحانه وتعالى ودعوتموه ظاهرا وباطنا واخلصتم له في الدعاء واسررتم هذا التضرع وهذا الدعاء والتذلل لانكم كنتم تخافون من الهلكه في هذه الجنه وهذه الشده التي طرات عليكم. ثم يعني اقسمتم ووعدتم بان تكونوا من الشاكرين، فلما نجاكم الله سبحانه وتعالى وكشف عنكم هذه الأمة إذا بكم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك تشركون من جديد بالله سبحانه وتعالى فتبدلون الشكر بالشرك. وإنما كانت ذات عورتكم هو أمنكم من الشدائد، لأنكم عدتم إلى حالة الأمن والرخاء واليسار، لكن العاقل إذا فكر يعلم أنه لا وجه للأمان منها، لا وجه للأمان منها لاستمرار منشأ الخوف. ما هو منشأ الخوف؟ هو القدرة الإيمانية على أنواع الشدائد من الجهات كلها. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وقدرته عز وجل واسعة، يستطيع الله سبحانه وتعالى بقدرته العظيمة أن يعيد عليكم الكرة ويأتيكم بالشدائد بأي لون أو من أي جهة حتى لو كنتم تأمرون هذه الجهات. فهو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة، فكيف لا يكون قادر على إنزال الشدائد فيها يعني فات شدة غلمات الباب أو البحر؟ فما يفعل على سيده كل هو القادر على أن ينعت عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، يعني العذاب ممكن يأتيكم من كل جهة، فلا وجه للأمان، لا وجه للأمان وللاعتراف بأن الله أنجاكم فتعذرني الشرك. فهنا حجة قوية جدا وحجة نادرة في إبطال هذا الفتى. ما الذي جعل تشركون بعد ما وعدتم وأقسمتم أنكم تتوحدون وتشكرون لله سبحانه وتعالى؟ الذي جعل من يفعلون ذلك هو الخوف من ذلك، ثم بعدما أمنوا وزالت عنهم الشدة هذه إلى ما كانوا عليه من الشرك، ونحو نكثوا عهدهم من بعد أيمانهم أو نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. واضح؟ فمدت إلى ذلك هو الأمان، شعور بالأمان. إن كان يكون في البر وفي البحر وفي كتاب السكينة تغرق ويدعو الله ويتوب كذا، فإذا نجاه إلى البر يعود إلى الشرك وينسى هذا العهد الذي عهد الله سبحانه وتعالى. أليس الله سبحانه وتعالى قادر أن يبعث عليكم عذابا في هذا البر؟ بل الآية هنا تقول الله عز وجل قادر أن يأتيكم العذاب من أي جهة، من أي جهة. فأعظمها والذي قادر على يأتيكم بأنواع عظيمة من العذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قادر على أن يعيد عليكم هذه الشدائد وأمثالها ويأخذكم فيها. يقول تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. يقول المهيمي: كل المشركين بعد النجاة الموعود فيها بالشكر إنما أشركتم بأمركم من الشدائد، لكن لا وجه للأمان منها باستمرار منفع القوم، وهو القدرة الإلهية على أنواع الشدائد من الجهات كلها. إن هو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة من فوقكم كإرسال النار أو الحجارة أو إسقاط السماء أو من تحت أرجلكم كالخط والطوفان أو يلبسكم شيعا، هذا نوع آخر من العذاب الذي يعذب الله سبحانه وتعالى به أعداء الأمم، يعني يخلقكم فرقا خلف اضطراب فيجعلكم متحجرين مختلفين في القتال بأن يقوي أعداءكم ويريح بعضكم بأس بعض، ويريح بعضكم بأس بعض يعني شدة بعض، يعني يسلط بعضكم على بعض بالقتل والتعذيب. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، انظر كيف نصرف الآيات نصرف بها المعنى نحولها من نوع إلى آخر. انظر كيف الآيات بالفعل يمكن إذا كان متبدعا الآيات من أوائل هذه السورة إلى هذه اللحظة يروع الله سبحانه وتعالى الحجج والمجادلة والدلائل والبراهين. انظر كيف نصرف الآيات أي نحولها من نوع إلى آخر لعلهم يفقهون أي يفهمون ويعتبرون فيكفوا عن كفرهم وعنادهم. قال البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يملككم شيعا ويريح بعضكم بأس بعض، قال هذا أهون أو هذا أيسر. قال الحافظ ابن حجر: وقد روى مرتويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يفكر به حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ولفظه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعة، فرفع عنهم كنتين وأبى أن يرفع عنهم كنتين، دعوت الله أن يرفع عنهم الرجل من السماء والخف من الأرض وألا يلبسهم شيعا ولا يليق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الخف والرجل، يعني هذه الجملة لا تعاقب بالخف ولا بالرجل، وأبى أن يرفع عنهم الأخرين وهي إيه؟ أن يلبسهم شيعا ويليق بعضهم بأس بعض. فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله من فوقكم أو من تحت أرجلكم، ويستأنف له أيضا بقوله تعالى: أفأمنتم أن يحدث بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. وروى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أقبل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فرفع فيه ركعتين فصل ليل ونهار ودعا ربه طويلا ثم انصرف الينا فقال سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي أن يهلك أمتي بالثمر الجد والفحل فأعطانيها. وسألته أن يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. وسألت ربي أن يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وطبعا هل معنى ذلك أن لو أمة من الأمم الإسلامية أو بلد من البلاد أهلكها الناس وتعرض للغرق هل هذا يفتح في هذا الحديث؟ لا، المقصود هنا أمور الأمة كلها. يعني صبيان العذاب يفتأت الأمة كلها، هذا لا يقع، هذا هو المقصود. أما وقاء أحد من الحس أو أحد وقائع من الغرق والسبيل وغير ذلك فهذا لا يتناقض مع الحديث، لأن المقصود عذاب يفتأت الأمة كلها، هذا الذي لا يقع. قال القتادي فإن كنت كيف أجيبك الدعوة ياهي وسيكون خصف بالمشرق وخصف بجزيرة العرب، يعني كما رواه الترمذي وغيره. قال الحفاظي فإن كنت كيف أجيبك الدعويان وسيكون خصف بالمشرق وخصف بجزيرة العرب، يعني كما رواه الترمذي وغيره. كنت الممنوع خصف مستأثر لهم، الخصف الذي يستأثر أجيبه، هذا هو الممنوع. وأن عدم إجابته في بأسهم بسبب ورود منهم، ولأنهم بعد تبليغه صلى الله عليه وسلم لهم ونصيحته لهم لم يعملوا بقوله. وقد روى أحمد وفي المري من حديث سعد بن أبي وقاص قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قل هو القادم إلى آخره، فقال أنا إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد، ولم يأتي تأويلها بعد، يعني ما يتعلق بالجبل التي اتقع فيما بعد، يعني مما تكشف عليه الآية ولما وقع في المسلمين. طبعا بعض المفسرين لهم يعني أقوال في هذه الآية، مثلا في قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يقولون هو علمة السوء، أو من تحت أرجلكم يقولون قدم السوء. فلا شك أن التهويل والتعظيم، تعظيم العذاب والفتنة المتوعدة بها في هذه الآية أعظم من أن يكون مجرد خادم السوء أو إيه أو أئمة السوء، لأن العذاب كله ما مر على النفس، ما مر يعني من المرارة، كل ما كان مرا على النفس وشاق عليها. فيعني هذا الحول يعني ينبو ويحل عن مقام التهويل وشدة الوعيد الموجود في هذه الآية الكريمة. فالظاهر أن بعض السلف كانوا يتلون بعض الآيات وبعض المقامات يشعرون بأن معناها يحاكي تلك الوقائع، يحاكيها فقط دون أن يكون يعني أن تكون الآية نزلت في تلك القضيات بأعيانها. يعني وقتك يعني من عذاب من تقصد يعني من الفتان مثلا هم امراء السوء مثلا او من تحت ارجلكم كيف جسم من الناس يشتمون العلماء او يشتمون يعني الاكابر او من تحت ارجلكم، فهذا يقال انه تصدق عليهم يصدق عليهم من الايه، لا ان هذا هو المراد من الايه اصلا او انه نزل فيه. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، كذب به اي في القران المجيد قومك وهو الحق اي الكتاب الصادق في كل ما نطق به، قل لست عليكم بوكيل اي لم يفوت الي امركم فامنعكم من التكذيب واجبركم على التصديق، انما انا منذر وقد خلهم. ايضا وبعضهم ارجع الضمير في قوله تعالى وكذب به اي بالعذاب، وكذب به اي بالعذاب قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، اي لكل خبر عظيم وقت استقرار في مثله او غيره، فسوف تعلمون اي مستقر هذا النبا ومآله وان العاقبه له كما قال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. فاذا رايت الذين يقولون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره، فاما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فاذا رايت الذين يقولون في آياتنا يعني بالطعم والاستهزاء في اياتنا اي المنسوبه الى مقام عظمتنا التي حقها ان تعظم لما يناسب عظمتنا، يعني حق ايات الله سبحانه وتعالى ان تعظم لانه كلام الله، تعظم كعظمه المتكلم بها هو الله سبحانه وتعالى. ايضا واذا رايت الذين وهو الذين هنا كلام عن مشركي مكه فقد كان بينهم ذلك الذي ذكر في هذه الايه. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم اي لا تجالسهم وكن عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره او حتى يخوضوا في كلام اخر غير ما كانوا فيه من الخوض في اياتنا. واما ينسينك الشيطان بان يجعلك فتنسى النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني ان ينسينك الشيطان فجلست معهم فلا تؤاخذ به، لا تؤاخذ به ما دام الذي يعني دفعك الى الجلوس معهم هو الصيام الوعيد الوارد في هذه الايه او النهي. لكن اذا ذكرت الناس فبادر بالصيام فلا تقعد معهم لانهم ظالمون بالطعن في كلام المعجز عنادا. لكن قطع وابن الصيام لم يستطر عليه. وهذه الايه الكريمه في سوره الانعام هي المشار اليها في آية في سورة أخرى. ما هي هذه الآية؟ وقد نزل عليكم في الكتاب الإنسان هذا هو المكتوب في الكتاب يعني في هذه الآية تنفع معاه. لأن طبعا الأنعام نزلت قبل النساء فهذه نزلت أولا. وقد نزل عليكم في الكتاب يعني في سورة الأنعام في هذه الآية الكتاب. أم إذا سمعتم آيات الله يكثر بها فيستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أي نعم. إنكم إذا مثلهم. لأن في حضور المنكر مع إمكان التباعد عنه متاركة لصاحبه. قالت في وصيه الإسلام في هذه الآية وجوب اجتناب مجالس المنكرين وأهل اللهو. هذا واجب يجب على الانسان ان يهجر مجالس اللغو ومجالس الملاحده وما اكثر مجالس الملاحده. مجالس الملاحده كما جل سجن ليس فقط المسمي جالسا كالنظر الى التلفزيون او غير ذلك، لان الحاجه الان تنوع وتنوع الوانا كثيره. كم من ايه يذكرون منها وكم حكم شرعي يستهزئون منه. هذا كان من حديث يذكر ايضا في مقام الاحتقاد والازدراء والعياذ بالله. هؤلاء جميعا من هؤلاء الملاحده، يعني كثيرا ما نرى عارف الناس واخر كممثله التي رقصت على في مسرحيه على نموذج اثابه مشرفه. عدنا من نموذج اثابه ورغم صعب التراخيصه فوق اول ترقص عليه والعياذ بالله. هذا الحاد وهذا كفر بالله عز وجل واحتقاد لما عظمه الله سبحانه وتعالى وبيت الله الحرام. واضح. فالممثلة التي سخرت من كلمة التوحيد فقالت لا إله إلا الله، يعني كلمة كلها إلا الله. والناس يضحكون بصورة يعني صارخة على هذا الكفر وهذا الشرك من هذا الباب. فإذا الإنسان لا يجوز له أبدا أن يجالس هؤلاء الفسحة أو الملاحدة بتعبير يعني أدق، وإلا كان شريكا لهم في الإثم، وإلا كان شريكا لهم في والأنواع والأمثلة كثيرة جدا لصورتها. نحن ما نحتاج إلى أن نؤلمك يعني بتفسير كلها، لكن المفروض كان يتجنب كل ما هو مغلف الخوف في آيات الله سبحانه وتعالى. لأن هذا نوع من المجالات لهؤلاء الفاسقين، سواء كانت في التلفزيون في الراديو في المسارح في المجلات. واضح. ومجلاتهم معروفة، مجلات الملحدين الآن معروفة ومشهورة. فبالتالي ما ينبغي أن الإنسان يعني يجالسهم او يقال يعني كلامهم الا لمسجد شرعي. قال السيوطي في التفسير في هذه الايه وجوب اجتناب مجالس المرشدين واهل اللهو ويستدل بها على ان النافي غير مكلف، لانه اذا ذكر عاد الى التكليف فيعفى عما ذكره في حال صيامه. وينبني تحت ذلك مسائل كثيرة من العبادات والتعليقات. وقال الرازي ومن الحشوية من استدل بهذه الآية بالنهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته. قال بأن ذلك خوض في آيات الله، والخوض في آيات الله حرام بدليل هذه الآية. يعني يستدل بهذه الآية: يا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إلى آخر الآية الكريمة. فبعض هؤلاء استدلوا بأن يتنهى عن المناظرة في ذات الله تعالى وصفاته، باعتبار أن هذا حوض في آيات الله عز وجل. والجواب عن ذلك أن المراد من الحوض في الآية الشروع في الطعم والاستهزاء، فتحت هذا الاستهزاء الله تعالى عنه. المفهوم الحوض يعني يد الطعم والاستهزاء، لكن كان يتعلم مثلا كيف يملك أسماء الله عز وجل وصفاته ويتعرف على قواعد ثلاث درجة، هذا ليس من الحوض، لأنه متعلم وطالب علم ومستقل راغب في التعلم ومعرفة الحق من القرآن والسنة. فكيف يسمى هذا قولا؟ في هذا ايضا رد على ذلك الرجل الذي كتب الدين الاسبوع الماضي في جريده الشعب، وجريده الشعب حاولت ان تتمكن من جريدتها وعملت مقدمه ان نحن نقدم راحه الراي والراي الاخر على سبيل يعني ان نقدم يعني ايه يعني يذكرون بها عدوانهم. ونحن ما نوافق الكاتب الكلام الذي تكتبه في هذه المقاله، وانما نحن فقط فعلا ضد هؤلاء الناس الذين يجعلون المسلمين بالامور الفرعيه التافهه الى اخر هذه الاختيار التي حفظناها. ثم كتب هذا الشيخ المقاله كلها علم وعدوان وتعدي على الثلاثيه، كان يسميها اظن الثلاثيه وقبائل التكفير. الثلاثيه وقبائل التكفير، يعني يعتبر ان الثلاثيين يخلفون الناس بقبائل التكفير، هو سلاح تكفير على العلماء والدعاء وغير ذلك. فملأ وحتى مقاله بالجهل والعدوان الظالم، وكان مما قاله ان من ضمن المسائل التافهه او القصور الفارغه التي يفرق بها الثلاثيين الامه الكلام في القضايا الفرعيه مثل اسماء الله وصفاته. يعني الرجل لا يحكم ما هي الاصول وما هي الفروع، فباتفاق نقول الثلاث حتى الثلاث الضاله متفقون على ان يعني قضية التوحيد والأسماء والصفات هذه أصل أصول الدين، هذه أصل أصول معرفة الله سبحانه وتعالى، أصل التوحيد. فكيف أدرك يدركها في الفروع والفكريات كما يزعم إلى آخر. الحقيقة أن المقالة ما تستحق الحق أن يقولون بها، لأنها فعلا مبنية على الظلم، وهي بحثة يعني مظلوم، إن كان قدر في شيء يريد أن يبحث عنه فقط، ليس في أي علم ولا حتى شبه تستحق أرد عليه. كلها الشتائم وإلقاء الكلام يعني جزافا، والاصطياد في الماء العكس. لأن ما جاء في رد على إحدى المقالات في المجلة الثلاثية نتكلم على التصرفات بعد الشيوخ المشاهير المتعلقة بالانحرافات في حديث التوحيد وفي الظهور وشيء من هذا. فلأن هذا الشيخ مشهور جدا، هو أراد أن يصطاد ويعكر الماء ولا ثم يصطاد به ليبين أن الثلاثين يكفرون الناس، ولا شك أن الإمام الثلاثي أثبت المناهج في قضية التكفير، لا شك في ذلك، وهو أمر معلوم للجميع. الثالث أن هذا ليس خوضا في آيات الله، الخوض هو أن تنحرف عن منهج السلف بالتأويل بالتشريع والتفسير بالطعن والاستهزاء، هذا هو الخوض في آيات الله. أما كل واحد يتعلم مثلا قضية قضاء الحدث قضية أسماء الله وصفاته في ضوء شهر السلف الصالح وبالنقل عن العلماء والأئمة، هذا ليس من القول في شيء والله تعالى. وثمرة هذه الآية بإحسان، الأول وجوب الإعراض عن مجالس المستهزئين بآيات الله أو بحججه أو برسله، وأن لا يحرم معهم لأن في الصعود إظهار هذه الكراهة. يحصل إلى ذهني غير مثل هذه المجالس، قال فيه وجود التعليم يقول لإخوانه الذين كانوا يعني جالسون، هو يقول: لا تقلقوا من موضوع الجماعات الإسلامية، أنا لم لم يصل طالب إلى الجماعة إلا وقد يعني أنا حتولى هذا الأمر، مش حيصل طالب الجماعة إلا إذا كان لا يفرق بين مسلم ومسيحي على حد تعبيره. فلا تقلق هذه المجالس، يعني أين هو من الأواصي آية القرآن الكريم؟ وطبعا هو رجل صالح، هو وعد وبر بهذا المنهج المعادي للاسلام في مناهج التعليم ونحو الولاء لله ورسوله والاعتزاز بالاسلام من كل مراحل التعليم حتى المراحل الاولى جدا متذكره جدا. ونزع اي نص يزرع فكره التدين في قلب هذا الورع. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ويعني مهما انتقوا مهما يعني اجهدوا انفسهم في محاربه دين الله ربما يصبحون شهر شهرين سنه سنتين، لكن الناس تعالى سيحدث شيئا قطعا، لان مهما غير ومهما بدل ولو محى كلمه الله من كل كتب وزاره التربيه والتعليم هذه وعلمنا لو نحى اسم الله واسم رسوله والغى كل شيء فنقل الدين فماذا سيقع في القران؟ نحن نادرين تمنى ان القران توقع، لان الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بفضله اما نحن نزلنا الذكرى واما لو لحافظين. فامثال هؤلاء الذين يستعملهم الله سبحانه وتعالى في يعني في هذا الالحاد وهذا الانحراف الله سبحانه وتعالى لهم بالمصاب وامضي لهم ان شيء في متين. فماذا كيف يعني يريد ان يكيد الله ولما ما يكيد المسلمين ويكيد الله؟ فالله سبحانه وتعالى سوف ينصر دينه ويقدر اعداء هذا الدين مهما صار الامل. فاعتقد ان الله سبحانه وتعالى ان العاقبه للمتقين وان العاقبه للتقوى، فاذا كان وقف حياته على القضاء على الاسلام ونحو زواج الاسلام وولاء الاسلام من قلوب الاجيال فإن الله سبحانه غيره من قبل كان أولى أن يقع ذلك، غيره من أشد كان أشد قوة واستكبارا في الأرض وحربا لله ورسوله، حتى أنه نراه هنا يذكرون إلا باللعنة وإلا بالدعاء عليهم من أولاد الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول يغار على أوليائه ويقول من عاد لي وليا فقد تركته بالحق، فكيف من يعاديه هو عز وجل؟ أولى أن يواليه الله بالحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر كل عدو لهذا الدين وأن يقنعهم وأن يعني يكيدهم كيدا ويرد كيدهم في نحورهم. فمثل هذا المجلس الذي قال في هذه الكلمة كان ينبغي على أي واحد ممكن قائم أن يغادره ولا يحكم مثل هذا الكلام. يقول يوم الإعراض عن مجالس المستهزئين بآيات الله وبحججه أو برسله وأن لا يقعد معهم لأن في القعود إظهار عدم الكراهة وذلك لأن التكليف عام لنا ولرسول الله قبل الله وسلم وانما يجب الاعراض وترك الجلوس معهم اذا لم يسمع في قبولهم. فاذا انقطع سمعه اذا فلا فائده تفيض عائلهم ويجب القيام عن من مجالسهم اذا عرف ان قيامه يكون سببا في فرق القوم وانهم انما يفعلونه مغايره للواقف اذا كان وقوفه يوهم عدم الكراهه. الحكم الثاني جواز مجالسه الكفار مع عدم القوم كما انه لا يجوز او كما انه يجب الاعراض عن مجالس المستهزئين بعباده الله سبحانه وتعالى كذلك يجوز ان يجالس الكفار مع عدم الخوف لانه انما اردنا بالاعراض مع الخوف. وايضا قال تعالى حتى يقول في حديث غير هذه الغايه يعني اذا حدث حديث اخر غير حديث الاستهزاء يجوز يجوز التحريم هنا. والايه تدل ايضا على المنع من مجالسه الظلمه والفتحه إذا أظهروا المنكرات وتدل على إباحة الدخول عليهم لغرض كما يباح للتذكير يمكن أن يجالس الظلمة والفسقة حتى الكافرين إذا كان بهدف إيه؟ تذكير بآيات الله دعوتهم إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى الاستقامة أو إنكار المنكر. وفي الآية أيضا دلالة على وجوب الإنكار لأن الإعراض إنكار قال وتدل على ان التقيه من الانبياء لاظهارهم المنكر لا تجوز لا تجوز يعني من الانبياء وائمه الدين لا يجوز لهم التقيه لان هؤلاء اذا مارسوا التقيه وهم قدوه للبشر سوف يمتلك الحق من باطل عليه انما يتوقف من دونهم في التقيه كما ذكرنا. طبعا هذا خلاف الاماميه لان الاماميه يجوزون التقية الايه؟ للإمام. مثل الاسم العشر يجوزون عليهم التقية كما هو معروف. كذلك الآية تدل على جواز النسيان عن الأنبياء لأن المخاطب بالآية هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أحكام الآية أن الناس مرفوع عنه الحرج. والنسيان يعني السبب هو السبب الشيطان والإعراض عن الذكر. ثم يقول تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يعني وما يلزم المتقين الذين يجالس لهم شيء عما يحاسبون عليه من قولهم ولكن ذكرى، يعني امر بالاعراض عنهم ليكون ذكرى لضعفاء المسلمين، لان يقع شيء من مطاعم المستهزئين في قلوبهم لعلهم يتقون، اي يبلغوا مبلغ التوكل من حسابهم بالجلوس مع علمائه بدلهم. يعني المقصود من ذلك انا الذين يتقون من حسابهم من حيث اذا زارتهم المتقون فليس عليهم شيء عما يحسبون عليه من قولهم ولكن ذكرى لكن امر المتقون بالاعراف حتى كانهم اذا لم يعرضوا يكون في ذلك فتنه لضعفاء المسلمين قليل العلم من المسلمين او ضعيف الايمان فيزالك لهم اقتداء بهم وبالتالي يعني ربما وقع في قلوب بعضهم شيء من مطاعم هؤلاء المستهزئين لعلهم يتقون. قيل في تفسيرها ايضا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، يعني على المتقين ان يذكروهم ذكرى ذكرى اذا سمعوا قولهم ان يذكروهم بالقيام عنهم وإظهار الكراهة لهم وموعظتهم. أيضا ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قد يستدل بهذه الآية وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون على أن من جالس أهل المنكر وهو غير راض بفعلهم فلا إثم عليه، لكن آية النساء تدل على انه آثم لا لم يفارقهم. اذا قادر على ان يفارقهم يجب عليه ان يفارقهم، واذا دخل في المسجد دون ان يفارقهم وهو يقول انا يعني غير راضي وانا كاره لفعلهم فانه يبقى آثما، لان الله سبحانه وتعالى قال انكم اذا مثلهم، وقد نزل عليكم في الكتاب يعني اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا يعني ان فعلتم مثلهم ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، اي ان فعلتم فانتم مثلهم في الاثم وهي متاخره. لكن طبعا يتحكم من حتى الاثم، اما تحكم الثاني فهو كفر فالمثلية في مطلق الايه؟ يعني المخالفة. ثم يقول ما؟ والله يعني الحقيقة موضوع المناظرات تقصد المناظرات جداد كده؟ اه. المناظرات ينبغي انها تكون مغلقة ليست مفتوحة. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن لا يؤمن أولا أن يطلق واحد من رؤوس الكفر مثلا شبهة واضح فيعجز المناظر نفسه عن ان يرد عليه لانه بشر ربما غاب عنه الجواب فانتهزوا هذا الحديث مثلا فرصة، كذلك قد يؤدي الجواب ضعيفا قد يعلق بعض الشبهات بخلود المستمعين من العوام او من ضعفاء القلوب وضعفاء الايمان قد يعلق بهم شيء من هذه الدلالات فيؤثر في ايمانهم. فالنقود المناظرة يحضرها من هو متسلح بالعلم وبالإيمان وباليقين دون أن يحضرها يعني العوام الناس الله تعالى. أما المناظرات بجد فدي بياخدوها يعني الجماعة الغربيين هم مش على بالهم إسلام المسلمين في الغرب، يعني هو موضوع بالضبط كما يقال في الكرة معرفش يقول مشجع الأبناء كذا ولا يعني هو بيراها كأي مسرحية أو بالبلد ازاي تجدهم احيانا وهم كفراء يعني تحت كل جيبات وتشوف شديد جدا ومتى يوم تحولوا الى باكستان هو بيشجع ذاك الحلوه كما يقولون وراى ده يتكلم بطريقه احسن ما يشجعه الثاني بيرد مره ثانيه بيشجعه يعني الموضوع ايه مش ياخذها بطريقه النقطه الجد يعني. ثم يقول تعالى وذلك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا غير الذين اتخذوا دينهم اي الذي كلفوه يعني السؤال هنا كيف يكون لقلب دينهم وهو لهم لم يدخلوا في الدين وغير الذين اتخذوا دينهم فنكتب لهم الدين وهو الاسلام نكتب الى الكفار دينهم الاسلام وبمعنى ايه الدين الذي دعوا إليه، والدين الذي كلفوا أن يدخلوا فيه، وليس المقصود دينهم يعني أنهم أسلموا، لكن المقصود الدين نكب لهم لأنهم دعوا إليه وكلفوه. وله ذو الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا حيث فكروا به واستهزؤوا وغرتهم الحياة الدنيا حيث اطمأنوا بها وزعموا أن لا حياة بعدها أبدا وأن السعادة في لذاتها. أي أعرض عنهم، غرهم يعني أعرض عنهم ودعهم ولا تبالي بتكذيبهم وأمهلهم قليلا فإنهم سائرون إلى عذاب عظيم. ثم قال تعالى وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع فإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. قوله تعالى وذكر به أي ذكر الناس بهذا القرآن أن تبصر نفس بما كسبت أي مخافة أن تبصر نفسلا إلى الهلاك وترتهن بسوء كسبها وغرورها بإنكار الآخرة. يقال أسلمه بكذا يعني عرضه ورهنه أو أسلمه للهلكة، أسلمه للهلكة. ليس لها من دون الله ولي يعني ينصرها بالقوة ولا شفيع يدفع عنها بالمسألة. فإن تعدي كل عدل لا يؤخذ منها يعني وإن تفدي كل نوع من أنواع الفداء بما يقابل العذاب لا يقبل منها لبعدها لبعدهم عن مقام الفداء. والعدل الفدية لأن الفدية يعدل المفدى لمثله أو المفدية لمثله. أولئك يعني هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أولئك الذين أبتلوا أبتلوا يعني كلموا للهلاك أبتلوا أي كلموا للهلاك بحيث لا يعارضه شيء بما كسبوا. أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا يعني بهذا الاضطرار من إنكار الآخرة معها والإنهاك بالشهوات المحرمة. لهم شراب من حميم أي ماء مغلي يتجرجر في بطونهم وتتقطع به أمعاؤهم. لهم شراب من حميم ماء الذي انتهى غلي وعذاب أليم أي بنار تستشفع بأسوانهم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم. ثم قال تبارك وتعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لو أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا أي أن أعبد من دون الله ما لا يقدر على نفعنا من لا ينفعنا أن لا يقدر على نفعنا وإن دعوناه ولا ضرنا إن تركناه. يعني بمناسبة هذه الآية الحقيقة الإنسان أحيانا يتنى أشياء هذا الزمان زمان عجيب يعني عجيب يعني يغفل في كده في الحقيقة في كل لحظة الإنسان يسمع مثل أو يرى فتنة ولا حول ولا